وغيره، والآخر خاص وهو المعاشرة مع غيره من الخلق، وهي المرادة بالذكر في هذا الفصل من الكلام الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله حسن الخلق، يعني الخلق الحسن الذي يستعمل في المعاشرة مع الخلق، وأبان عن مبلغ قدره بقوله هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، أي أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. فالأخلاق الجميلة كلها لا تتولد إلا من نفس تنطوي على حسن خلق. ثم قال المصنف وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، فحسن الخلق مما اعتضد على إجلاله وتعظيمه النقل والعقل، ولا تجد أحدا من العقلاء ولو كافرا لا يعرف لحسن الخلق قدره. ثم ذكر مرده في كتاب الله فقال ومداره على قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن هذه الآية هي من جوامع القرآن ومتعلقها منها الأخلاق، فهي أجمع آية في الأخلاق، ذكره هشام بن عروة وغيره. وجوامع القرآن هي الآيات التي تشتمل على أصوله العظيمة، ففي القرآن آي تكون جامعة لأصل يتعلق بباب من أبواب الدين كهذه الآية، وهي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف إلى تمامها، هي من الآيات الجوامع فيما يتعلق بالأخلاق وتزكية النفوس. ثم بين المصنف معناها فقال أي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم فيما يأتيك منهم. فينبغي أن ينتظر الإنسان من الخلق الأخلاق المناسبة لحالهم مما هو موافق لطباعهم، وكل إنسان له حال، فالكبير له حال والصغير له حال والعامي له حال والمتعلم له حال، فينبغي أن يأخذ ما يتيسر له من أحوالهم وما اقتضته طباعهم، وألا يطالبهم بما هو فوق ذلك، لأن بلوغه لا يكون إلا للأفذاذ من الخلق ممن زكت نفسه وسمت روحه وحسنت أخلاقه. فمثلا من الطباع التي تقترن بكبار السن شدة غضبهم وسرعة مبادرتهم إلى إيقاع العقوبة بمن يخالفهم، فينبغي أن يعاملهم الإنسان وفق هذا الداعي الموجود في نفوسهم وما اقتضته طباعهم، فلا يطالبهم بما هو فوق ذلك، بل يلاطفهم بحسب الحال التي تدفع غضبتهم وتمنع وجود عقوبتهم. وهذا الذي ذكره المصنف هو فيما يتعلق بالمرء بالنظر إلى الأخلاق التي تأتيه من الناس، وأما ما يأتيه هو إليهم فذكره بقوله فالأمر بالعرف المذكور في قوله تعالى خذ وأمر بالعرف، أي بما جرى به عرف الخلق، ومن ذلك ما ذكره بقوله وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة. وأعرض عن من جهل عليك منهم بقوله أو فعله، والجهل هو استعمال السفاهة، فمن جرت منه سفاهة فإنه جاهل، ودواؤه بالإعراض عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى معظما قدرها فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. ثم ذكر آيتين وفيهما قول الله عز وجل بعد ذكر الأخلاق الفاضلة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب عظيم. فالأخلاق الكاملة لا يترشح لها إلا الصابر، ولا يفوز بها إلا من أمده الله عز وجل بالتوفيق العظيم. فمدار حصول الأخلاق الفاضلة في معاملة الناس على أمرين: أحدهما الصبر عليهم، وثانيهما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والصبر يكتسب بالتصبر، والتوفيق يكتسب بالاستمداد بالدعاء. فينبغي أن يجهد المرء نفسه في رياضتها على الصبر حتى يبلغ المرتبة المرجوة من معاملة الناس بالصبر عليهم، ولا ينسى حظه من سؤال الله عز وجل بالدعاء أن يوفقه إلى الأخلاق الفاضلة في معاملة الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما أخذه فقال: ويمده، يعني حسن الخلق، ويمده يعني يقويه الصبر ويمده الصبر والحلم وسعة العقل بالضم على الرفع، أي يقويه الصبر والحلم وسعة العقل، فهذه تقوي الخلق الحسن. ثم قال: وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذا المقام الجليل وهو حسن الخلق أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه يعني عودها على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، فهو يحسن إليهم وإن أساء إليه، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير يعني القرين المساوي، وقد تحمل ما من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين يعني ما يجري من أفعالهم فلتة دون إدراك وقصد، ومضرة الأعداء أجمعين أي من كان عامدا قاصدا فيما دبره، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله فبما رحمة من الله تفسير للآية السابقة: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فإن من الحظ العظيم وهو التوفيق وجود رحمة من الله عز وجل تكتنف ذلك العبد حتى أوصلته إلى الخلق الكامل، وهو في حق مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لين قلبه بملاطفته في معاشرتهم، ولو كان على غير ذلك من الفظاظة وغلظ القلب لتفرقوا من حوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلقا آخر يتولد من الخلق المتقدم وهو الرحمة، وفسرها بقوله: هي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته وهو من أخلاق صفوة الخلق. فرقة القلب لينه، وانكسار جنابه وخفض جناحه للمؤمنين، وفي ذلك قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت أثارها في معاملته الخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فلا يكمل الإنسان الفاضل إلا برحمة وقوة قلبيتين، فإن الرحمة وحدها ضعف وخور، والقوة وحدها غلظ وجبروت. فإن امتزج القلب بالرحمة والقوة حصل الخير كله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف: فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة، ثم قال: ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو يعني العطف والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، ثم قال: فقوة القلب وشجاعته تنافي الضعف والخور أي الهوان والذل، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة، ثم قال: وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت في العلم الأخلاق والتربية على أحسنها فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد. ومقصوده من هذه الجملة الإنباه إلى أن الأخلاق مندرجة في جملة توحيد الله سبحانه وتعالى، ووجه اندراجها في توحيد الله عز وجل من جهة التعبد لله عز وجل بها والتقرب إليه، فتدخل بذلك، فإن التوحيد تندرج فيه كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فجميع الأفراد المتقرب بها إلى الله هي توحيد. فمن تقرب بالكرم أو تقرب باللطف أو تقرب بالحلم فهو متقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، ففعله توحيد وعبادة، وهي أخلاق من جهة تكميلها للعبد وتلقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق، فتدخل في علم الأخلاق باعتبار أن الأخلاق يطلب فيها تكميل العبد وتهذيب سلوكه. فالأخلاق الجميلة هي مذكورة في بابين من أبواب العلم والدين، أحدهما باب التوحيد والثاني باب الأخلاق. فمن العلم بها العلم بشيء من التوحيد، وكذلك العلم بشيء من الأخلاق الفاضلة الممدوحة شرعا. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما جاء في القرآن الكريم من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قال: وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي الإرشادي والهدى العملي والتربية النافعة، والحمد لله رب العالمين. فدين النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على إصلاح القلوب بتزكيتها وتطهيرها من الشرك، فلا يكون فيها مراد مقصود إلا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك اشتمل دينه صلى الله عليه وسلم على تزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة وطرد الأخلاق الرذيلة. فإذا جمع العبد في قلبه بين التوحيد والأخلاق فذلك غاية المبتغى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى حديث عائشة في الصحيح: كان خلقه القرآن. فكل حاله صلى الله عليه وسلم في أمره مع ربه بالتوحيد ومع خلقه بالمعاشرة الحسنة، كل ذلك مما جاء في القرآن الكريم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبها تمام النوع الثاني من علوم القرآن الجامعة الواردة فيه. وسيشرع المصنف فيما يستقبل يبين علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث الواردة في القرآن. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.